فصل. الشرط الثالث تمام الملك، فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه، فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع من أدائه، ولا في السائمة الموقوفة، لأن الملك لا يثبت فيها في وجه وفي وجه يثبت ناقصا. نعم. الشرط الثالث تمام الملك، تمام الملك هذا من شرط وجوب الزكاة. ومعنى تمام الملك قال العلماء ألا يتعلق به حق غيره. تمام الملك معناه ألا يتعلق به حق لغيره، بحيث يكون له التصرف فيه على حسب ما يرى، فيكون له مغنمه وعليه مغرمه، هذا معنى تمام الملك. إذن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، ومعنى تمام الملك أن لا يتعلق بهذا المال حق للغير، حق للغير، بحيث يكون له التصرف في هذا المال على حسب ما يراه، يكون له مغنمه وعليه مغرمه. قال فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه، فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع. فمثلا هذا مكاتب كتبه سيده على 10,000 ريال لمدة 5 سنوات، حصل 3,000 ريال وحال عليها الحول، يقول لا تجب الزكاة عليه في هذه 3,000. السبب لأن ملكه ناقص، إذ أنه لو عجز عاد قنا، فهو الآن لم يتحقق فيه تتحقق فيه الحرية. ولهذا قال فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع من أدائه. قال ولا في السائمة الموقوفة، لأن الملك لا يثبت فيها في وجه. الوقف هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ نقول الوقف إما أن يكون على جهة، إما أن يكون على غير معين، إما يكون الوقف على غير معين، سواء كان مما لا يمكن حصره أو على جهة، وإما أن يكون على معين. إذن الوقف قسمة، الأول أن يكون الوقف على غير معين أو على جهة مما لا يملك، فهذا لا زكاة فيه. فمثلا إنسان بنى أوقف بيته، قال هذا البيت وقف يصرف ريعه على المساجد، هذا الريع ملايين، هل فيها زكاة؟ نقول لا، لأن المالك له من؟ المساجد، والمساجد لا تملك، لأن أقول بالأصح لأن هذا الوقف على المساجد والمساجد لا تملك. طيب، قال هذا البيت وقف يصرف ريع على الفقراء، الفقراء يملكون لكن لا يمكن حصرهم، نقول هنا لا تجب الزكاة. إذن متى كان الوقف على جهة فليس فيه زكاة، لأن من شرط وجوب الزكاة الملك والجهة لا تملك. ومتى كان الوقف على غير معين لا يمكن حصر على معين لا يمكن حصره فلا زكاة فيه لتعذر ذلك. أما إذا كان القسم الثاني أن يكون الوقف على معين، بأن يقول هذا وقف على زيد أو على عمرو أو على أولاد فلان أو ما أشبه ذلك، فهل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فالمشهور من المذهب أن الزكاة تجب، أن الوقف إذا كان على شخص معين أو على جماعة محصورين تجب عليهم الزكاة، لأنه ملك مملوك، مملوك لهم، لكن تخرج الزكاة من غير عينه، من غير عينه تخرج الزكاة من غير عينه، ها؟ أي من الغلة. يعني مثلا هذه 40 شاة عندي، مثلا 40 شاة، قلت هذه 40 شاة وقف على زيت، 40 شاة كم فيها؟ شات. لو أخرجنا شاة منها نقصت، نقص الوقف، ينقص الوقف. يقول تخرج الزكاة من الغلة. فمثلا هذا الرجل اللي هو زيد عنده 40 شاة يبيع من لبنها ما يساوي شاة، أو إذا كانت إبلا مثلا يؤجرها حتى يحصل قيمة الزكاة. ولهذا قالوا إن إذا كانت الزكاة، إذا كان الوقف على معين وجبت زكاته وتخرج زكاته لا من عينه وإنما من الغلة. وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في الوقف مطلقا، الوقف لا تجب فيه الزكاة مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن الموقوف عليه لا يملك ملكا تاما، لا يملك ملكا تاما، إذ أنه لا يجوز أن يبيع ولا يهب ولا يورث أيضا منه إذا كان قد ذكر جهة بعده، وهذا إذا ملكه غير تام. وهذا أقرب إلى الصواب، أن الوقف لا تجب به الزكاة سواء كان على معين أم على غير معين. نعم. ولا في السائمة الموقوفة، لأن الملك لا يثبت فيها في وجه، وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف فيها بأنواع التصرفات. وروى مهنا عن أحمد في من وقف أرضا أو غنما في السبيل فلا زكاة عليه ولا عشر هذا في السبيل. يقول ولا في السائمة الموقوفة، لأن الملك لا يثبت فيها في وجه يعني في قول، وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف فيه بأنواع التصرفات. إذن المؤلف قال ولا في السائمة الموقوفة، يعني لو وقف الإنسان إبلا قال وهذه إبل 100 بعير وقف مثلا على طلبة العلم على 10 أشخاص أو ما أشبه ذلك، فإنه إيش؟ لا زكاة فيها. لماذا؟ يقول لأن الملك لا يثبت فيها في وجه، يعني في قول الأصحاب، وفي وجه يعني في قول آخر يثبت لكنه ناقص. إذن على كلا التقديرين لا تجب، والمشهور من المذهب أنها واجبة كما تقدم. قال وروى مهنة عن أحمد في من وقف أرضا أو غنما في السبيل يعني في الوقف فلا زكاة عليه ولا عشر هذا في السبيل، وإنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته، هذا معنى يعني في قرابته يعني على معين، وهذا يدل على إيجاب الزكاة فيه إذا كان لمعين بعموم قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة. نعم. ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر، لأنها وقاية لرأس المال، ولا يختص المضارب بنمائها. واختار أبو الخطاب أنها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها. نعم. يقول ولا تجب في حصة المضارب يعني العامل من الربح قبل القسمة. قبل القسمة مفهوم قول قبل القسمة أنها بعد القسمة أنها تجب، وهذا واضح، يعني بعد القسمة دخلت في ملكه ولا إشكال. إذن حصة المضارب، حصة العامل أو المضارب من الربح إن كان بعد القسمة فتجب فيها الزكاة قولا واحدا لأنه ملكها، لكن إذا كان قبل القسمة، مثال ذلك رجل دفع مالا لشخص قال خذ هذه 100,000 اتجر بها والربح بيننا نصفين، فاتجر وربح 10,000، 10,000 له 5 ولرب المال 5، الآن لم تقسم، هل تجب فيها الزكاة؟ يعني هما ابتدأ التجارة المضاربة من أول المحرم وفي آخر ذي الحجة ربح 10,000 قبل القسمة، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ المؤلف يقول لا تجب لأنه إلى الآن لم يملكها، إذ أن الربح وقاية لرأس المال، وقاية لرأس المال، وهو الواقع الربح بالنسبة للمضاربة وقاية ونماء، فنماء لأن رب المال قد يريد يعني قد يمتنع من القسمة، لما تصورت المسألة يعني مثلا دفع إلى عامل أعطيته عاملا زيد من الناس 100,000 يتجر بها فربحت 10,000، ربحت 10,000، نقول هذه 10 ربح، الربح في التجارة أو في المضاربة نماء ووقاية. ما معنى نماء؟ نقول أنه يزيد، فمثلا العامل قال يلا نقتسم 10,000، أقول لا تقتسم، كونك تتجر 110 خير من أن تتجر 100، فأنت إذا اتجرت 110 تربح مثلا 12,000، أنا أريد تتجر إذا اتجرت 100 تربح مثلا 10,000، وإن اتجرت 110 تربح 15,000، أو العكس قد يمتنع أيضا من العامل، قد يمتنع العامل، هذا معنى نماء. أيضا الربح وقاية لرأس المال، فلو قدرنا أنه أعطاه 100,000 واتجر بها وربحت 20، كم صارت الآن؟ 120، ثم اتجر ثانية وخسر 20، يقول 20 الأولى ترد وتجعل لرأس المال بحيث رأس المال ما يتغير. إذن نقول الآن، يقول المؤلف رحمه الله لا تجب في حصة المضارب يعني العامل من الربح قبل القسمة، لأنه لا يملكها على رواية. متى يملكها؟ إذا قسمت. وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر، غير مستقر. ووجه عدم الاستقرار أنه ربما لو اتجر وخسر أخذ هذا الربح وجعل وقاية لرأس المال. قال لأنها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها. واختار أبو الخطاب أنها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها. إذن لدينا قولان في مسألة وجوب الزكاة في حصة المضارب. قول أنها لا تجب لأن ملكه غير تام، ولأن الربح هنا وقاية لرأس المال. والقول الثاني الوجوب بعموم الأدلة إذا حال عليها الحول، إذا حال عليها الحول. أواضح الآن؟ ولا شك لا ريب أن الأخذ بالعموم يعني من حيث القواعد القول الأول وهو عدم وجوب أقرب، لكن من باب الاحتياط يخرجه. نعم. وفي المغصوب الضال والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحد أو مطل، روايتان إحداهما لا زكاة فيه لأنه خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة، ولأنه غير نام فأشبه الحلي. عندي مفتوح. وجه الشبه أن الحلي يقول ليس متمحضا في الثمنية، يعني المرأة اللي عندها حلي، الحلي هذا ليس متمحضا في الثمنية، لأنه قد يكون من باب التحلي والتزين وقد يكون ثمنا. أما الحل بعد عندي مين بالحل الحلي الحل فتحه سكون فتح. بفتح الحاء وسكون اللام وياء مقصوب ألف. ولأنه غير نام فأشبه الحلي. والثانية فيه الزكاة لأن الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به، فوجبت الزكاة فيه كالدين على ملي، ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين. طيب يقول رحمه الله وفي المغصوب والضال، المغصوب يعني الذي أخذ من ربه قهرا، والضال أي الضائع، والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه، من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحد أو مطل. نعم. ويدخل في ذلك من لا يمكن الدين على من لا يمكن استيفاؤه منه شرعا أو عرفا، شرعا أو عرفا. فيدخل في قولنا شرعا الأب لا تمكن مطالبته شرعا، ويدخل في عرفا القريب كالأخ والعم. طيب. أو لإعسار أو جحد أو مطل، روايتان إحداهما لا زكاة فيه لأنه خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة، ولأنه غير نام في نسخة غير تام. والله نسخة نام أصح، لأن مسألة غير تام هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن مالك الحلي يملكه ملكا تاما، لكن غير نام لأنه ما يزيد. مثلا عروض التجارة ملك نام، الحبوب والثمار والزروع ملك نام. إذا نسخة ولأنه غير نام أصح. يقول فأشبه الحلي. ووجه الشبه أن الحلي ليس ناميا، لا ينمو ويزيد. والثانية فيه الزكاة لأن الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به، فوجبت الزكاة فيه كالدين على ملي. طيب نتكلم عن هذه المسألة وهي زكاة الديون. الدين هل فيه زكاة أو لا زكاة فيه؟ العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا، ونلخصه لكم. يقول الدين على قسمين، القسم الأول أن يكون الدين على مليء معترف باذل، أن يكون الدين على مليء معترف باذل، فهذا فيه الزكاة، فيه الزكاة عند أكثر العلماء، لكن لا يلزمه أن يخرج الزكاة قبل قبضه، لا يلزمه أن يخرج الزكاة قبل قبضه، واضح؟ وقال بعض العلماء لا زكاة في الدين مطلقا حتى ولو كان على مليء باذل معترف، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله، على أن الدين ولو كان على مليء باذل معترف لا زكاة فيه، ولكن الصواب الأول. إذن نقول الآن القسم الأول أن يكون الدين على مليء معترف باذل، فقولنا مليء يعني ضد المليء المعسر، ومعترف المنكر، وباذل المماطل. واضح؟ وإن شئت تدخل في كلمة مليء حقيقة مماطل، لأن المليء هو القادر بماله وحاله وقاله. بماله عنده مال، بحاله أن لا يكون مماطلا، بقاله بقوله أن تمكن مطالبته شرعا. لكن على القول بوجوب الزكاة لا يلزم بإخراج الزكاة قبل القبض. فمثلا أقرضت شخصا 10,000 ريال وهو موسر، موسر ومر وبقيت عنده سنوات، أنا بالخيار إن شئت أخرجت زكاتها كل سنة مع مالي، وإن شئت أخرت زكاتها، فإذا قبضتها زكيتها لما مضى. لما مضى؟ لا لا لما مضى. مثال أقرضتك 10,000، واضح صحيح؟ طيب أقرضتك 10,000 ريال وأنت موسر وملي بادل، وقلت لك على متى ما تيسر إلى أطالبك، توسع بها. مضت سنة، مضت 3 سنوات، 3 سنوات، أنا بالخيار إن شئت كل سنة، لأنه قدرين عندي 10,000 في حوزتي، 10,000 إن شئت كل سنة أزكي 20، العشرة التي في حوزتي والعشرة التي في ذمتك، وإن شئت أخرت الزكاة، فإذا قبضت هذه العشرة زكيتها 3 سنوات، عن السنة الأولى وعن السنة الثانية وعن السنة الثالثة، واضح؟ طيب القسم الثاني أن يكون الدين على غير مليء، على غير مليء كالمماطل والمعسر ومن لا تمكن مطالبته شرعا أو عرفا، ومثله المجحود والمغصوب والضال ونحوه. فهذا اختلف العلماء رحمه الله فيه، هذا الذي وقع فيه الخلاف القوي بين العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أنه تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، يقول يجب أن يزكى. السبب قالوا لأن ملكه تام، ملكه عليه تام، ويجوز له التصرف فيه، ولذلك يجوز أن يبرئ ويجوز أن يحيل. فمثلا أقرضت شخصا 5,000 ريال ومعسر ومماطل مثلا، يجوز أن أبرئه، هذا تصرف، يجوز أن أحيل عليه شخصا، هذا تصرف. إذن ما دام يملك التصرف إذن تجب فيه الزكاة، لأنه ملك تام يتصرف به. نعم هو لا يتصرف فيه تمام التصرف، لكن أصل التصرف موجود، فيقول هنا تجب الزكاة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه لا زكاة فيه مطلقا، اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، وعلل ذلك بأنه مال ممنوع منه، مال منع منه إنسان غير قادر على التصرف فيه تمام التصرف، فهو شبيه بدين الكتابة، وتقدم أن دين الكتابة لا زكاة، لا زكاة فيه. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يزكيه سنة إذا قبضه، يزكيه سنة إذا قبضه، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإذا قبضه زكاه سنة واحدة، وهذا مذهب مالك، وعليه جرى أئمة الدعوة، شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن بعده من الأئمة على هذا القول، اختاروا هذا القول على أن الدين إذا كان على معسر أو على مماطل، وكذلك المال المجحود أو المغصوب، يقول لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، لكن متى قبضه زكاه سنة واحدة، سنة واحدة. وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي عليه العمل الآن، وهو الذي عليه العمل. إذا الخلاصة الآن الدين قسمان، قسم الأول أن يكون على مليء بادل فتجب زكاته، لكن هل يلزم أن يخرجها كل سنة أو يجوز أن يؤخر إخراجها إلى قبضها؟ ها؟ نقول هو بالخيار، هو بالخيار، وفيه وهناك قول أنها تجب، وهو مذهب ابن حزم. القسم الثاني أن يكون الدين على غير مليء، على غير مليء، أو من لا تمكن مطالبته شرعا أو عرفا، أو كان المال مجحودا أو مغصوبا أو ضالا أو منسيا، يعني قد ينسى الإنسان مال، يدفن مال وينسى وتمر سنين طويلة ولا يزكيه، نقول هذا أيضا حكمه كذلك يزكى. في خلاف، قيل إنه يلزمه أن يزكيه لما مضى كل سنة، وقيل لا زكاة فيه مطلقا، وقيل يزكى سنة قبضه سنة قبضه، وهذا قول أصح. ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه ولا يلزمه الإخراج. نعم. الممكن استيفاؤه هذا القسم إيش؟ هذا القسم الأول. نعم. وقول المؤلف لا خلاف، وفي الواقع فيه خلاف، لكن قال لا خلاف مراده إما في المذهب أو بين المذاهب الأربعة، ولعل مراد هنا لا خلاف في المذهب، وإلا حتى بالمذاهب الأربعة لو فتشت تجد أن فيه خلافا، لأن في هناك غير ابن حزم رحمه الله يرون أنه لا زكاة فيه. نعم. ولا يلزم الإخراج حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، لأن الزكاة مواساة، وليس من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبض. وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة به والبراءة منه، ولو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد. طيب، هنا مسألة في مسألة الديون. إنسان إذا كان التقسيط، الآن التقسيط مثال الذي يبيع سيارة بالتقسيط أو بيتا بالتقسيط، هل يجب عليه أن يزكي هذا المال كل سنة الذي في ذمة الغير؟ نقول نعم يجب. مثال بعتك بيتا بخمسمائة ألف، خمسمائة ألف مؤجل مثلا عشر سنوات، عشر سنوات، فهل يجب علي أنا الآن إذا حال حول زكاتي أن أزكي؟ نقول نعم يجب، لأن التأجيل هنا باختيار، ها؟ اختيار منك، حقيقة باختيار منك، ليس هذا دينا على معسر أو على مماطل، أنت الذي اخترت ماذا؟ التأجيل. أما لو باعه على أنه حال ولكن تأجل، هذا التي فيها خلاف. إذن نقول الأموال المقسطة، الأموال المقسطة ما حكمها؟ نقول حكمها حكم ما في يد الإنسان، بحيث أنه إذا حال حول زكاته يحصي ما في ذمته وما في ذم الناس. إن شاء الله واضح. نقول أنا الأموال التي الذي يبيع سيارات بالأقساط أو يبيع بيوت بالأقساط أو ما أشبه ذلك، كيف يزكي؟ نقول إذا حال حول زكاته يحصي ما في ذمته، يحصي ما في يده وما في ذمة الغير فيزكيه. فإذا قال هذا دين مؤجل لا يملك التصرف فيه، فنقول باختيار منه، باختيار منه. إذ لا فرق بين الأقساط وبين أقول أقرضتك عشرة آلاف أعطني إياها بعد عشر سنوات، أليس تجب فيها الزكاة على المذهب وعلى القول الراجح؟ أما لو تأخر عن السداد، تأخر عن السداد، فهذا تسقط زكاة هذا القسط فقط. يعني لو كان مثلا كل سنة ملزم بأن يدفع، اتفق على أنه كل سنة يدفع عشرة آلاف ريال، عشرة آلاف ريال، باعه بيتا أو سيارة ومضى وأعطاه عن السنة الأولى، في السنة الثانية لم يعطه ومضى سنتان، نقول يزكي هذه العشرة مرة واحدة فقط، هذه العشرة التي حل قسطها ولم يسدد، أما البقية فلا حكم. واضح؟ نعم. أهم شيء يا أخوان مسألة التقسيط، أنا يعني تعرفون لأن كثر الخوض، وبعضهم يقول طيب وش الفائدة إذا كنت بزكي؟ راحت الأرباح، راحت الأرباح. شيخ يزكي القسط ولا كل المال؟ يعني يزكي 500 كل قسط الذي قبضه يزكيه مع ماله. يعني أنا مثلا بعتك بيتا، بعتك بيتا بخمسمائة ألف، خمسمائة ألف، الخمسمائة ألف هذه مثلا قبضت منها مائة ألف، كم في ذمتك الآن؟ أربعمائة. المائة ألف هذه إن استنفقتها قبل الحول لا زكاة فيها، وإن بقيت حينئذ جاء الحول أقول كم عندي؟ أقول عندي الآن مائة ألف، أضمها إلى مالي وزكيها، كم في ذمة الغير؟ أربعمائة ألف، في ذمتك، في ذمتك أربعمائة ألف وزكيها كل سنة، السنة القادمة أزكي 300، التي بعدها أزكي 100، وهكذا. فهو كالقرض، يعني هذا الدين كالدين اللي هو دين باختيار من الإنسان، مثله مثل القرض. أليس القرض الآن لو أقرضتك 10,000 ريال قلت لك أعطني إياها بعد سنة، بعد مثلا عشر سنوات ألزم بسداده بزكاته كل سنة؟ لا فرق. إذا نقول ضابط الديون المقسطة أنه إذا حل حول الزكاة فإن الإنسان يحصي ما في يده وما في ذمة غيره ويزكيه وتنتهي المسألة. ها؟ لا، إذا كان مماطل سبق لنا، أي لو ماطل في قسط له حكم، يعني مثلا في المثال السابق أعطاني 100,000 بقي في ذمته 400,000، جاءت السنة ولم يعطني، السنة ولم يعطني، نقول هنا إن مضى مثلا أسبوع أسبوعين هذا يغتفر حتى في زكاة الإنسان، لكن لو قدرنا لما جاءت السنة جلس سنة كاملة ثانية، نقول الآن هذه المئتان هنا أو المئة تزكى سنة واحدة فقط، سنة واحدة، لأن الآن هي كالمال إيش على المعسر أو الجاحد أو غير الملك. ما ها؟ السنة دي ما سدد، السنة اللي بعدها سدد مثلا قسط، هل يصير الثالث ولا الثاني؟ لا في محله والثالث في وقته، يعني نعتبر كل قسط على حدة، حكم ودين واحد. يعني مثلا الآن في مثال السابق 400,000 كأنها أربعة ديون، ممكن السنة 100 كأنها أربعة ديون، أعطاني هو 100,000 أخذتها وزكيتها مع مالي، السنة القادمة الدين الثاني 100,000 الثانية ما طلبها إلى السنة، يعني جلست عنده كم؟ سنتين، نقول هنا تزكيها سنة واحدة. المئة الثانية هذه إن أعطاك إياها في وقتها وإلا أيضا لها حكم ثاني. شلون؟ كيف؟ أي هو بالخيار، هو بالخيار، يعني إحنا بالخيار، إن شاء زكى يعني قسطاً تجب زكاته وغير ملزم بإخراج الزكاة، إن شاء كلما قبض قسطاً زكاه لما مضى، نفس اللي ذكرناه. يعني لاحظ يا أخوان إحنا قلنا فيما تقدم أن الدين في ذمة الغير تجب فيه الزكاة في الجملة، واضح؟ طيب هل يجب عليه أن يخرج زكاته كل سنة أو إذا قبضه؟ نقول هو بالخيار، إن شاء أخرج زكاته كل سنة وإن شاء إذا قبضه زكاه لما مضى، مثله الأقساط، الأقساط إن شاء زكاها كل سنة وإن شاء كلما قبضها زكاها لما مضى. فمثلا 400,000 هذه السنة أعطاها السنة الأولى يزكيها مرة واحدة، أعطاها السنة الثانية مضى عليها كم؟ سنتان، يزكيها مرتين يعني سنتين، أعطاها 300 الثالثة يزكيها 3 مرات، أعطاها الرابع يزكيها 4 مرات، واضح؟ واضحة؟ أي لا تفهم يعني كلامنا أنه يجب الزكاة في الأقساط أنه يجب أن يخرجها كل سنة مع مالي، لا، هي مثل الصورة الأولى ذكرنا، إن شاء زكاها كل سنة وإن شاء إيش؟ إذا قبضها، إذا قبضها، واضح؟ يعني في مثال أقرضتك 5,000 ريال، 5,000 ريال متى ما أتيت بها، أبو إن شئت أنا وكل مثلا كل سنة تعطيني 1,000، أعطيتني السنة الأولى 1,000 كم أزكيها؟ سنة مرة واحدة. طيب السنة الثانية أعطيتني 1,000 كم أزكيها؟ مرتين، عن السنة الأولى والثانية. السنة الثالثة أعطيتني 1,000 كم أزكيها؟ عن الأولى والثانية والثالثة. السنة الرابعة أعطتني 1,000 كم أزكيها؟ 4 مرات، وهكذا. وإن شئت كل سنة ما أنظر أحتسبها مع مالي وأزكيها، واضح الآن؟ نعم فيها أي تأتي الجمعيات، الجمعيات يجب عليه إذا لم يكن المال في حوزته أنه كل سنة يزكي، لأنه هذا دين، يعني من اجتمعنا كل واحد دفع مثلا يدفع مرتبه، فأنا مثلا إذا حال حول زكاتي أحصي، لأن هذا دين في ذمة الغير باختيار مني، تجب زكاته ما في فرق. في أخوان ذكرنا إذا جاء حول زكاتك فأحصي ما عندك وما في ذمة غيرك ما لم يكن الغير مماطلا، فإن كان مماطلا فإذا قبضته زكي إنسان. ها؟ تعاونية ولا من تعاونية؟ كل واحد ما نزمه، نقول إذا قبضت زكي قبضك، لكن هذه القاعدة أن ديون عموم الديون ديون، نقول إذا جاء حول زكاتك فأحصي ما عندك وما في ذمة الغير وزكيه ما لم يكن الغير الذي في ذمة الدين مماطلا أو معسرا، لكن هل تلزم بأن تخرج زكاته كل سنة أو يجوز أن تؤخر بحيث كلما قبضت قسطا زكيته؟ الثاني بالخيار، لكن مراد أنه يجب يعني أنه ما تسقط الزكاة. نعم.